وخلعهم وإزالتهم من الإمامة. ولا طاعة إلا للإمام المعصوم. ومن هو الإمام المعصوم؟ الأئمة الاثني عشر عندهم الذي نص عليهم المنصوصين عنده بزعمه. قالوا إن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي، ولكن أهل السنة كفروا وفسقوا وارتدوا وأخفوا النصوص التي فيها النص على أن الخليفة بعده علي، ولكن فولوا أبا بكر زورا وبهتانا وظلما، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا وظلما، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا وظلما، ثم وصلت الخليفة النوبة إلى الخليفة الأول هو علي، لأنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 إمام، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم بقية كلهم من نسل الحسين، علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل سجاب سامرة في العراق محمد بن الحسن سنة 206 ولم يحفظ إلى الآن، 66 و200 ولم يحفظ إلى الآن. وأبوه الحسن بن علي مات عقيما ولم يولد له، فاختلقوا له ولد وأدخلوا السرداب. قالوا دخل السرداب وهو من سنتين ثلاث أو خمس، دخل السرداب سنة 60 و200. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مضى عليه 400 سنة ولم يحفظ في زمانه، نحن الآن نقول مضى عليه 1200 سنة ولم يحفظ حتى الآن. دخل السرداب قبل 1200 سنة، وهو شخص موهوم لا حقبة له، لأن أباه الحسن مات عقيما ولم يولد. هؤلاء الأئمة عندهم الشيعة أئمة منصوصين معصومين. الروافض يقولون ما في طاعة إلا الإمام المعصوم، أما الولاة الآن الموجودين كلهم كفرة ظلمة، يجب قتلهم ولا سمع لهم ولا طاعة. إذن من عقيدة السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور فيما يحب الله ويرضاه كما قلنا، خلافا لأهل البدع كالخوارج فلا سمع ولا طاعة لولي الأمر، إذا عصى بل يجب قتله وخلعه. المعتزلة يقول لا سمع ولا طاعة لولي الأمر إذا عصى ولا يبقى في الإمام. الروافض يقول لا سمع ولا طاعة إلا الإمام المعصوم منها. إذا من عقيدة السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. نعم، إذا ولي الخلافة بالإجماع بمعنى اجتمع عليه أهل الحل والعقد، المراد اجتماع الناس ليس المراد كل فرد بعينه، المراد أهل الحل والعقد رؤساء القبائل والأعيان ووجهها، إذا بايعوه ثبت البيعة، ولا يشترط أن يبايع كل واحد بعينه، فتثبت الخلافة بإيه؟ بالانتخاب والاختيار، كما ثبت في الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بالاختيار والانتخاب، وكما ثبتت الولاية أيضا لعثمان باختيار أهل الحل والعقد بالإجماع، وكما ثبتت الخلافة لعلي بمباعة أكثر أهل الحل والعقد، وتثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق، كما ثبتت الخلافة لعمر بولاية العهد من أبي بكر، وتثبت الخلافة أيضا بالقوة والغلب، إذا غلب الناس بسيفه وقهرهم بسيفه وثمت واجتمعت عليه الكلمة ثبت له البيعة ولا يجوز الخروج عليه. واضح هذا؟ فإذا الولاية تثبت لولي الأمر الخلافة بأي شيء؟ بواحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول الاختيار والانتخاب من الحل والعقد، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الخليفة من قريش إذا وجد فيه من يقيم الدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في حديث معاوية رضي الله عنه لا يزال هذا الأمر، يعني في قريش ما بقي منه اثنان ما أقاموا الدين، فإن لم يوجد من قريش من يصلح الخلافة ينتخب من غيره، هذا إذا كان الاختيار والانتخاب المسلم. ثانيا تثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق. ثالثا تثبت الخلافة بالقوة والغلبة، إذا قوي أن غلب الناس بسيفه وقوته ولو لم يكن من قريش ثبت له البيعة. ولهذا في حديث أبي ذر أمر لخليه أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع على الأطراف، لكن لو كان الاختيار الانتخاب المسلم ما يختار العبد حبشي مجدع على الأطراف، إنما يختارون من قريش. دل على ان الخلافة تثبت واحد من هذه الامور الثلاثة. يقول المؤلف: ولا يحل لأحد ان يبيت ليلة ولا يرى ان عليه اماما برا كان او فاجرا. يعني لا يجوز الانسان ان يبيت وهو لا يرى الامامة لأحد. يعني في نفسه يعتقد انه ليس عليه امام ويخلع الامام ولا يرى له بيعة. بل على الانسان ان يرى البيعة لولي الامر الذي سمعت عليه الكلمة برا كان او فاجرا. يعني حتى ولو كان فاجر، يعني برا يعني سقيا، فاجرا يعني فاسق ولو فاسق، خلافا للخوارج والمعتزلة والروافض. الخوارج والمعتزلة والروافض لا يرون الامامة الفاجر. لماذا؟ لأن الخوارج يرون أن الفاجر يكفر بوجوده، وإذا كفر وجب قتله وحل دمه وماله فلا يكون إماما. والمعتزلة عندهم أصل أن ولي الأمر إذا فجر وفسق يجب الخروج عليه. والروافض ما يرون الإمامة لأهل السنة إطلاقا، ما يرون الإمامة إلا لمن لأئمة معصومين. فإذا أهل السنة تميزوا عن أهل البدع، فأهل السنة يرون السمع والطاعة لولي الأمر ولو كان فاسقا ولو كان فاجرا. متى يجوز الخروج عليه عند أهل السنة؟ يجوز الخروج عليه بشرطين. الشرط الأول أن يكفر كفرا صريحا واضحا لا لبس فيه، يفعل الكفر ويكون الكفر صريح واضح لا لبس فيه. الأمر الثاني وجود البديل المسلم. والأمر الثالث أيضا القدرة على إزالة الإمام الفاجر الكافر وتولية الإمام العادل. إذا وجد هذا الشروط جاز الخروج عليه، وإذا لم توجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا فواحا عندكم من الله في برهان. هذه شروط أن يفعل كفرا، وأن يكون الكفر إيش؟ فواح، يعني واضح لا لمسه، لا عندكم من الله في برهان. شروط كفر موصوف بثلاث شروط: كفر بواح، عندكم من الله في برهان، وأيضا يوجد قدرة. أما إذا كان ما هناك قدرة يخرج واحد أو اثنين أو جماعة يقتلوا ولا يستفاد منهم. لكن إذا وجد قدرة وجد البديل يزال الإمام الكافر ويكون بدله إمام مسلم. أما إذا كان يزال كافر ويأتي بدل كفر مثل الانقلابات العسكرية والجمهورية الآن ما حصل المقصود، قد تكون الحكومة الثانية أكثر من الحكومة السابقة. واضح هذا؟ إذن لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. من الذي يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي؟ ثلاث طوائف: الخوارج والمعتزلة والروافض. فأهل السنة يخالفون أهل البدع، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، أصبر تحمل، فإنه من فارق الجماعة صبرا فمات فميتته جاهلية. لأن وفي دليل على أن الخروج على الأمور من الكبائر، لأنه قال أنه يموت ميتة جاهلية. إذا اصبر تحمل، لماذا؟ لأنك إذا أنكرت على ولي الأمر معصية مثلا عصى ولي الأمر، فسق، شرب الخمر، أو أخذ مال شخص غير حق، أو قتل شخص غير حق، قد يفسده. لكن الخروج عليه يترتب عليه مفسدة أكبر، وهي إراقة الدماء، لأن عنده جيش، وهذا الذي يخرجون كذلك يقابلهم جيش ولي الأمر، فيكون الناس فرقتين، فتراق الدماء ويختل الأمن وتختل أحوال الناس المعيشية، الاقتصاد والزراعة والتجارة والدراسة والاجتماع، ويتربص بهم العدو الدوائر، وتأتي فتن تقضي على الأخضر واليابس. أي هذه المفسدة أعظم أو مفسدة فسقه ومعصيته؟ فسقه ومعصيته هذه إيش؟ مفسدة صغرى. والقاعدة أنه إذا اجتمع مفسدتان كبرى وصغرى لا يمكن تركهما ندرى المفسدة إيش الكبرى ونرتكب المفسدة الصغرى. أي مفسدين الآن عندنا؟ مفسدة وهي فسق ولي الأمر، شرب الخمر أو مثلا ظلم بعض الناس أو قتل بعض الناس، هذه مفسدة معصية. ومفسدة الثانية مفسدة إراقة الدماء وانقسام المسلمين واختلال أحوال الناس وتربص الأعداء بهم الدوائر، هذه مفسدة كبرى. فترتكب المفسدة إيش الصغرى وهي الصبر. والنصيحة مبذولة من قبل العلماء وأهل الحل والعقل، فإن حصل المقصود فالحمد لله، وإلا نفسه فقد أدى الناس ما عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره فإن يكرهه فليصبر. اصبر، لا بد من التحمل، الصبر يحتاج إلى التحمل. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. هذا العالم تجمع على ولي الأمور من كبائر الذنوب. نعم.